وقد تلبس للفتح حاضرا، يغلب السفر على حالته ان يغلب الحضر. والثالث المذهب والرابع الصحيح من ذلك انه يغلب الحضر على السفر فيمسح مسح الرصيف لما بقي من المده. قل مثلا قد مسح ست ساعات فيبقى له اكثر من 15 ساعه او 15 ساعه 18 ساعه يمسح باقي هذا اليوم لان هو المتاح له ان يمسح يوما وليلا. فنقول امضي في المسح هي ان تنقضي مده يوما وليلا يوما وليلا ثم بعد ذلك لا تمسح. تغلبنا الحاضر على المبيح وهذه نواحي كلها نواحي نظريه. فيما فعلنا ذلك وفيما غلبنا الحاضر على المبيح لامور كثيره. اولا قد تلبس بالعباده بالحضر فيتمها حضرا. وايضا إذا تعارض الحضر مع السفر فإن الحضر حظ وإن السفر إباحة. وإذا تعارض الحاضر مع المبيح فتم الحاضر عند عدد من جهة الجمع. وهنا لا يمكن فنقدم الحاضر والحاضر هو المقيم لأن المقيم يقول بعد اليوم والليلة لا مسح لك لا يصح لك المسح هذا حاضر. والسفر يبيح له ويقول مبيح لك اليوم الثاني والثالث. فلما تعارض الحاضر والمبيح قدمنا الحاضر على المبيح. والثالثة والوجه الثالث في ذلك لأننا نقول الأصل في العبادات أن تبقى على أصلها إلا أن يأتي ناقل ينقلها. ولا ناقل صحيح الآن نقف أمام هذا الأصل. هذا هو الأصل الحقيقي وإتمام ما شرعه او ما فرضه الشرع في الحضر. وقد تلبس بها حضرا. هذه الصوره الثانيه. الرابح انه ان مسح حاضرا وبقي الوقت يكمل الوقت مسح حاضر ولو كان على سفر ولو جد به الطريق ولا يمسح مسافرا. الحاله الثالثه كان مسافرا وجد به او الصوره الثالثه كان مسافرا وجد به السفر فمسح وجد به السيف فمسح مسافرا ثم قدم على مكانه فاصبح في الحضر. فهل يتم مسافرا ام يتم على الحضر؟ اذا قلنا المساله دائره على التلبس بالعباده فقط نقول يتم مسافرا لانه قد تلبس بالعباده وهو على سفر حال مكانه مسافرا. فإن تلبس بالعبادة مسافرا فله المسح والإتمام مسافرا. وإذا قلنا بأن المسألة تدور على التلبس بالعبادة الحاضر والمبيح نرجع إلى التفصيل الأول. تعارض المبيح مع حاضر. الحضر حاضر والسفر مبيح بفضل الحاضر على المبيح ولا الراجح الصحيح. الصورة الرابعة وهي صورة مضطربة عند علمائنا قال أبو إسحاق المروزي قال إذا توضأ وانتهى طهارته ولبس الخبز ثم مسح عليه مقيما مسح على اليمنى ولم يمسح على اليسرى وبقيت اليسرى حتى جد في الثاني مسافرا فمسح على اليسرى. هذه الصورة الأخيرة صورة مشكلة. قد تلبس أو أول العبادة ما نقول تلبس بالعبادة بعد مسح بالحضر مقيما الرجل اليمنى ومسح بالسفر الرجل اليسرى فتقاسما. فان نقول له اتمم مقيما ام اتمم مسافرا ام نقدم المساله ونقول يمسح بمسندعك اليوم والنصف يوم المقيم مع نصف يوم من السفر فاكون يوم ونصف. فالصحيح في ذلك انه قد تلبس بالعباده بنفس الرجل يعني مسح على الخف الاول على الرجل اليمنى. فان يقول ذلك الصحيح في هذه المساله الذي رجعه ابو اسحاق لا الصحيح الذي رجعه ابو اسحاق وهو جهاز النجم كما قلنا الذي رجعه ابو اسحاق قال يمسح مسافرا لان العبره بالانتهاء لا بالابتداء. أي قاعدة قاعدة أبو الحق وقد رجعها كثير من المذهب قال العبرة بالانتهاء لا بالابتداء. لقد ابتدى المسح مقيما وانتهى مسافرا فنقول العبرة بالانتهاء. ترى ان كان قد انتهى بمدحه للصبر فانه يمدح مقيما حاضرا لا مسافرا، يمدح يوما وليلا. يبقى لنا ان صاحب المدح الماخر اعلى بالشروط التي لابد ان تتوفر للخلق الذي يمدح عليه. قد بينا الشرط الاول من الاسبوع الماضي ان ينتهي بالتزاوج بعد كمال الصغار، وما عندنا فيه وما نتراقب على القول الماخر كمال الصغار. الشرط الثاني الذي استطاعه المصنف الماخر قال وان يكون سافرا للوقت من محل رأس الفرد من القدمين، يعني الشخص في الخطف حتى يقبل المدح فيه، حتى يصح المدح عليه ان يكون سافرا لمحل الفرد. الشروط التي اشترطها العلماء في ذلك ليست من كلمتين وليست من ثلاثه اذكارين، هم ينظرون الى الخطف الذي كان على عهد المسلم، وينظرون الى القواعد والاصول التي جعلت التي من اجلها الشرع رخص في المدح فترى ان يشترطون ان يكون ساكنا للمحل، وان يكون يستطيع المرء ان يمشي عليه، ويستطيع المرء ان يمشي عليه هذا الشرط من اجل هذا الدين نظروا ووجدوا بان الشرط يعلم ان المكاتب يبدا ويجيب ويترتب والمشقه عليه اكثر، فراوا ان الخط خط له نعلى والخط استطاع المشي عليه. فلذلك قالوا بالشرط الصحيح في الرخصه بهذه انهم يحتاجون الى مثل هذه الخجاف حتى يعني يستطيعون استعمالها، ورخص الشرع لهم في المدح عليه. فلذلك هذه الشروط مستنبطه من اصول القواعد. ما الحكمه؟ ما التعليل في توخيص الشرع للمسافر ان يلبس الخفاف ويمدح عليها؟ لانه يلبس الخفاف ولا يستطيع خلعه ولا يتردد عليه ويزيد، لانه قد استحكم في محل الفرد فلا يستطيع خلعه، ولذلك المشقه التجديد. اذا الشرط الاول في الخف ان يكون سافرا لمحل الفرد، وقولي سافرا او قول من سافرا لمحل الفرد ان يغطي الكعبين، والكعبين العظمان والكعبان العظمان الناتنان ده الكعب الذي في الخلف العقوق، فيغطي الكعبين، فان غطى الكعبين فيغطي انه قد سافر محل الفرد. هذا الشرط الاول. ويتبرع على هذا الشرط مسائل كثيره، منها المدح على النفائس، والمدح على الخرق، والمدح على الجوارب، والمدح ايضا على الخفاف المخرقه. فنقول ان كان الشرط الاول ان يكون الخف قادرا لمحل الفرد، فان كان مخرقا فهل يصح مقطوعا يعني مقطوعا في الظاهر او في الباطن، فهل يصح المدح عليه ام لا؟ نقول هناك صور للخرق، هناك صور للقطع. الصورة الأولى أن يكون الخرق فوق محل الفرد. يعني إيش فوق محل الفرد؟ يعني فوق الكعبين. فإن كان الخرق وحتى ذرة قطعة رجل يظهر شعر الرجل، حتى لو ظهر في الرجل، طالما الخرق فوق محل غسل الفرد أو فوق الفرد محل المحل الذي يغسل، فإننا نقول المدح قولا واحدا في المذهب يصح وليس له وليس فيه سبب شيء. الحالة الثانية أن يكون مخرقا من الظهر في محل الفرد، يعني تحت الكعبين أو ضمن الخف مخرق من جهة الأصابع وتظهر الأصابع، أو مخرق من جهة الكعبين وتظهر أو يظهر الكعبان، أو إن عند باطن الرجل مخرقا من باطن الداخل ففيه خرق يظهر محل الفرد. العلماء لما ينظرون إلى مسألة الخرق ومحل الفرد؟ ومحل الفرد لأن الخرق يظهر جزءا أو يظهر جزءا من العضو الذي الفرد عليه أن يغسله، فإذا ظهر هذا العضو أو ظهر جزء من هذا العضو وجب غسله، لأن الله جل وعلا قال تصريحا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى الأرض واغسلوا رؤوسكم وأرجلكم، يعني اغسلوا أرجلكم وأرجلكم إلى الكعبين، فما ظهر من الريش فحكمه غسل ومن أعظمه المسح. لذلك هم يشترطون أن يكون سافرا للمحل، فإن كان مخرقا فوجهان في المذهب إن كان الخرق في ظهر الخف. فأما قولان في المذهب فأما القبيل هو غير معتمد، فأما القبيل يصح المدح عليه هنا لأن الخرق الذي في الظاهر يكون تابعا من اكثر ظهر الله بمكان خط الظاهر فهو مما يعتبر وهو مما يعتبر يتم يعتبر ولا سيما ان روح الشريعه على التنفيذ والاصل في ذلك ان المشقه تجد التنفيذ فقالوا ابن القيم يصح المدح عليه وان كان الخلق في الظاهر وظهر جزء من محل الفرد القول الثاني وهو القول الجديد وهو المعتمد انه حتى ان كان حتى وان كان الخرق يعني فيه يسير ليس بكثير لا يصح المسح عليه قالوا الخش الذي فيه الخرق وظهر جزء من محل الفرد لا يصح المسح عليه وهذا هو المعتمد كان الاطفال سنلتجئ بذلك الى مس إلى الأصل وبدأ ونجمع بينهم إلى أن يبقى محل الفرد الظاهر ويمسح على الخفي فنجمع بين الأصل والبدل وليس له ضوابط بالشرط فلا يصح الجمع بين الأصل والبدل الغفي والمسح والراجح الصحيح في ذلك الذي تتهم معه الأدلة أن أصل الرخصة التنفير وأصل الرخصة جلب التنفير مع المشقة وإذا ضاق الأمر ابتدع ويصح ان تقول يصح المسح على الخطوة ان كان مخرطا وان ظهر جزء من محل الفرد لان الاسلام قال يمسح المقيم يوما وليله فاصلا والاكرام لو كان هناك شروط وقيود لابد ان كان يبين من سبب تاخير البيان عن وقت الحاجه ثاني فلما لم يبين ان يتكلم لان الخف ان كان فيه فتحه ان كان فيه خرق ان ظهر محل الفرد فلا تمسحه لبين فلما لم يبين وكتب الشرع عن ذلك سكت رحمه بالعباد فيبقى المطلق على اطلاقه ويبقى العام على عموره ولذلك يقول يصح بعد ذلك المسح وان كان مخرقا اما الشبهه التي اتوا بها وكيف نجمع بين الظاهر وبين بين الاصل والبدن فلها مظاهر في الشرع فقد مسح المسلم على الناصيه ثم مدح على العمامه فجمع بين مسح الراس وبين المسح على العمامه وايضا في الاتفاق كما سنبين في الجبائر اذا كانت الجبيره في منتصف اذا كانت الجبيره لم تصل الى المرفق فيمسح على الجزء الذي فيه الجبيره ويقتل باقي اليد فهنا يكون قد جمع بين الاخ والبدل فالنظائر في الشرع موجوده ولا يصح ان يعني نعطل رخصه من رخص الشرع في مساله بمساله او شبهه مثل هذه الشبهه ونظائرها في الشرع موجوده فاذا الخطب المخرص يصح للانسان ان يمسح عليه تبقى لنا المساله على الشقاق او قل على النتائج هم اللقاء المبدا بقرب واحد معتمد فيه النتائج لا يجوز في حد من الاحوال مسح الخطب على اباء المسح عليها ولا يستطيع هذه الطهاره فمن صرح بمسح الشاش مثل الرجل جرح والشاش عنده على جزئيه من قدمه ومسح وصرح عندنا في المذهب الصلاه لا تصح لان الطهاره لم تزل لما؟ لان اللسان ليست بخفاف لا يستطيع المشي عليها افرادا استقلالا وايضا ليست تاثيرا لمحل الصرف وهذا هو يعني كلام جماهير اهل العلم لكن حقا الشر وشرع لابد ان ندور مع السنه حيث دار والعلم قال الله قال رسوله وان كانت تبريعات العلماء وتوجيهات العلماء توجيهات قويه ليست بالهينه لكن دين الله للعلم يؤخذ من فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك من فهم صحابه رسول الله بفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله على صحابته الكرام بكثره ذات الرقاء لما سمي ذات الجزء الرجل الرجل ذات الرقاع لانهم كانوا يرقون اللفائف على ارجلهم وكانوا حفاظا لا يجدون نعالا يعتمدون عليه فكانوا يرقون اللفائف واباح له النبي صلى الله عليه وسلم ان يمسح على هذه اللفائف ففيها دلاله واضحه جدا على ان الشاش او كليه الشاش التي تكون على الرجل انه يمسحها فنقول للرجل الذي جرح مثلا لما سال عنه كان ونائبا عمر جرح في مطبوع الكبير فجعل اللفافة والشاش عليه وجزء القدم غير ظاهر والجزء الثاني قد ظهر فالصحيح ان نقول له امسح على جزء الشاش الذي على قدميك ثم بعد من الجذر الباقي. ايضا مثل هذه المسائل، امرأة اجرت عملية جراحية في الاصبعها ووضعت على الاصبع شاش ولفته بالفائز، فهل تمتنع من الصلاة ولا هل تتيمم بذلك؟ نقول لا، اذا قام المسح فالمسح يقدم على التيمم. التيمم لا يكون الا عند عدم استطاعة المسح الماء، فيقول الماء ولا يمسح ويغسل الجسم الظاهر. هذا بالنسبة للمسائل. بالنسبة للجوارب وهو الشراب الذي يرتديه الإنسان، العلماء عندنا في المذهب يقولون الجورب أو الشراب ضد الحالات. الحالة الأولى أن يكون دقيقا غليظا سميكا أكثر للإنسان لمحل الفرد لمحل الوصول ولا يسمع الماء عندهم في اختيار. كان من الجوانب لها نهاية، وما هذه هنا ممكن نقول بامتياز الشراب الدقيق الدقيق في الكعب من تحت الكعب ممكن ان يكون دقيقا او صديقا اكثر من الجزئيات الاخرى، فيصير بذلك نعلم فينطبق او تنطبق هذه الصوره على ما افترضه الفقهاء، فيكون شرابا دقيقا كنيكا غليظا. لما غليظا؟ لانه لا يدخل حلول الناس، فلما قالوا الناس محل الفرد لما حتى لا ينفذ الماء الى محل الفرد، فقالوا كنيكا دقيقا غليظا له دم. هذا قول تقول قولا واحدا انه يصح ان يمسح عليه. اما في الحاله الثانيه ان لا نعلم له، يعني لا يستطيع المشي عليه. قال انت احدا لبس الشراب والمشروع بين ايدينا الجوارب ومشي عليه في الشارع بالشراب، لا يستطيع المشي عليه، اما ان ينجرح اما ان يتخرق اما ان يدفع، فلا يستطيع المشي عليه. وان لم يستطع المشي عليه كما قالوا اولا بنفس الشروط التي شرطوها واستقرها من الحكم في عصر السلم، وايضا اصول الشرع في التباح بالتيسير على المدح على الخطين للتردد عليه، قالوا فان لم يمكن التردد عليه فهذا خلع سهل ويسير، فان كان خلع سهل ويسير فعندنا ويسيرا فاننا نامره بان يبدا بالاصل ولا يبدا بالبدل، لان البدل له قيود وشروط والرخص لا يمكن ان يعني يتعدى عليها الا بالدنيا وشروطها الذي قد جاءت من قبل الشرع، يعني في الباطن من قبل الاحاديث الذي اباح بالجوارح. فقالوا ان كان ليس له لا يدير عليه فلا يمسح عليه. الحاله الثالثه ان يكون رقيقا، وهذا هو عامه الجوارح التي نرتديها جميعا، ان يكون خفيفا ويمكن ان يدخل من خلال الماء الى محل الفرد. فهل نقول بما قلنا في القول الثاني؟ نعم، المقدره الماء في المذهب لا يجوز المسح على الشراب، وهذا قول كثير حتى من المعاصرين. كثير من المعاصرين يرون ان الرخصه قد جاءت بالخف ولم تاتي بالشراب، يعني شرب والاصل سوريا الرخص لا ينقص عليها. فاذا كانت رخصه وهذه الرخصه اقتصرت على الخف تقطع على الخف ولا تتعدى الى غيره. ثم اراد في ذلك ان الانسان قد مدح على الجوارح والحديث وان كان الدار الخطيه قد اعله وقد اعله وضعفه، لكن صحيح صحه هذا الحديث ان الانسان في ذلك حديث المغيره مدح على الجوربين والنعلين، مدح النبي صلى الله عليه وسلم على الجوربين والنعلين. فهذه هي دلاله واضحه جدا على صحه المسح على الجوارب، وهي والنفائق شيء واحد، فصح المسح على النفائق وعلى الشراب او الجوارب وان كانت خفيفه. ولذلك تقول ان هذه هي السنن، ونحن نقول مع السنن حيث صارت ان الانسان مسح على الجوربين فتح على النعلين. يبقى صدور فراعه العلماء على هذا الشرط الذي يقف عنده طويلا، قالوا وليس شرطا، وان كان ساترا لمحل الفرد ليس شرطا ان يغطي الفرد، ليس اجمع بين الاثنين. فمعنى قولنا لا يغطي الفرد ويكون محلا مع ساترا لمحل الفرد هذا تناقض وليس بتناقض. حل الاشكال ان يقال ان يرى محل الفرد من هذا الغطاء من هذا الخبز، يعني يبتدي خبزا زجاجا كما نبتله له، فإن ابتدى خبزا زجاجا فمحل الفرد يظهر، على الجبال. الناس على الجنوب دار الجنوب أولا الجنوب خفتان، خف تحمي وخف غلوي، خف طابق وخف طابق. هذا معنى الجنوب. الجنوب خفتان، خف أسفل وخف أعلى. ويكون الخف الأسفل مخيط مخيطا بالخف الأعلى، فإن كان مخيطا بالخف الأعلى فهذا يصير خفا واحدا، فالخفان يصيران خفا واحدا. ويشترط فيه ما يشترط في نفس الخف أن يلبس أن يتسوم على طهارة كاملة ويمسح يوم وليلة للمقيم وللمتابع كلام الناس بلا بلا يديهن. هذا إن كان مخيطا بالخف الأعلى. أما إذا كان خفا أولية من شدة الدم الرجل لا يستطيع أن يتحمل، فلبس الخف الأول إذا صارت عليه فلبس الخف الثاني للسلسلة. وما كان مخيطين كان منكر قبيل لما الحب. نقول كما قال علماؤنا لا أحوال أن نقول الخف الأول ينزل منزلة الريش، الخف الأسفل الباطن ينزل منزلة الريش، والخف الثاني ينزل منزلة الخف. فإذا نزل منزلة الخف نقول إن لبس الخف لبس قطيع طهارة كاملة وأحدث مرض البدء فهو أن يمسح على الخف الأعلى ويصلي الصلاة يوم وليلة بالمسح. وإذا لبس الخف الباطني أسفل على طهارة ثم انتقد بالطهارة ثم لبس الخف الأعلى على الراجح ليس له أن يمسح على الخف الأعلى. لأنه لم يلبس الخف ده على طهارة كاملة، لأننا قلنا الخف الأسفل ده الشراب والنعل. تخيل أنها شراب ونعل وأنت تمسح على الشراب وعلى النعل كما مسح الإنسان على الجربين وعلى النعلين. ونقول بأنه قد ارتدى الخف وهو الأعلى على غير كمال الطهارة، لأن الحدث الذي حدث منه كل من الخف الأسفل ينزل زيت الريش فإذا أحدث ولم يتطاع المواد الثانية ثم بعد ذلك يلبس الخف قبل الإزاية على غير طهارة أو لبسه على غير طهارة فلا يصح المسح. الحالة الثانية أو الصورة الثانية في مسألة الجنوب أن يكون الخف الأسفل مخرق مقطع، فإن كان مخرقا مقطعا صحيح والأعلى هو الصحيح فإننا نجعل أن المخرق الذي في الأسفل كان رجل مجروح الرجل فوضع شاش على رجله، هذه لفافة على الخف الأعلى الأسفل نجعله كالإثبات، والخف الأعلى هو الخف. فإننا ليشترطون على اللفافة أن تكون على طهارة، يعني لم جرح وأراد أن يقوم بالجراح ويجعل تفايق عليها لابد أن يتوضأ أولا ويجعل عليها تفايق، ثم يزيد الخف الأعلى على طهارة ثم يمسح يوم وليلة وثلاثة أيام بلا يديهن إن كان متأثرا. أما الحالة الثانية إن كان الأسفل هو الصحيح والخف الأعلى هو المخرق فإننا نقول قولا واحدا في المذهب لا يصح المسح على الأعلى. فإذا أسأل المؤذن وأحسنها وأقبلت الصلاة وأعيد الصلاة تركت الخفين الأعلى مخرق والأسفل غير مخرق نقول لا تمسح على الأعلى امسح على الأسفل. ليه؟ لأن الأعلى هو غير محل الفرد فهو يدخل إليه الماء فلا يصح عن تقطير تقطير بيت المسلم. وإن كل مقصود أن المسح يصح على الراجح لكن على أن بين المسلم إذا كان الأعلى مخرقا ترجع إلى التقليل الأسفل كالريش والمخرق بالنسبة للريش الظهر محل الفرد لا يصح المسح. لماذا؟ لأنه سينقل إليه الماء. وفق لنا الكلام على نصف الخبز على جميله في الصورة الفرد إن شاء الله تبين جميله وأحيانا جميله ثم نصف الخبز على جميله وعلى الظهر. مسألة المرأة المستحاضة أو المرأة التي لها تحتها ثلاث بول أو رجل بيده ثلاث بول إن كان هذا رجل أو امتداد ريح فإن كان هذا رجل قد لبس الشراب أو الجمر الذي يسمى يتصورون الآن عند الشراب تأمل أن يمسح عليه الماء. هذا الذي سنفصله بصورة طالب وجها لوجه وأستبيحكم أمرا لكني لا أستطيع أن أتعذرت إلا أن أقول فسامحوني وأستغفر الله على تخطيئي في حق إخواني وكفرت الله على الصلاة وكفرت أقدامكم فيها حتى نكونوا من الرابحين في العلم ينتفع حياته بالخير وتنتفع كل ما بكم ونسأل الله لك هنا نصر فينا أن تكون على أيدينا ويجعلنا من العالمين العاملين